الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتب السنة وكتاب التوحيد، ونحن نشارك الانتهاء منه. نسأل الله تعالى أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يلهمنا الإخلاص، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويجعلنا ممن يتعلم ليتعبد في ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليائه أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وما أكثر ذلك عندنا، وإنا نعترف بها لربنا، والله جل وعلا أرحم وأكرم وهو الرحمن الرحيم. نسأل الله المغفرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وجمعنا الله به في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كتاب التوحيد. قال: باب ما جاء في كثرة الحلف. قال: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. مش مشددة عندك؟ منفقة للسلعة، ممحقة للمرجع. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. قال: أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. قال: رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. ثم: إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم رحمه الله: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. ما زلنا مع أبواب التوحيد وحفظ جناب التوحيد والتعظيم والتوقير لله جل في علاه، لأن من كمال التوحيد الواجب هو تعظيم الله حق تعظيمه وتوقير الله حق توقيره. لا سيما من هذه الأبواب، كما قلنا، هذا الباب هو من أبواب التعظيم والتوقير لله جل في علاه، وهو أيضا من تتمة كمال التوحيد. ولذلك قال: باب ما جاء في كثرة الحلف، يقصد بذلك كثرة الحلف بالله جل في علاه. وكأنه يقول أنهم يعني من الكراهة أو خلاف الأولى أو يصل إلى التحريم في بعض أحواله. لذلك قال: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. ومن هذا من تمام تعظيم الله جل في علاه ألا يقسم إلا بالله، ومن تمام تعظيم الله جل في علاه ألا يقسم بالله إلا صادقا، وأن يحترم أسماء الله جل في علاه الحسنى وصفاته العلى. قول الله جل في علاه: واحفظوا أيمانكم. وحفظ الأيمان يكون بعدم كثرة الحلف، ولذلك قال: واحفظوا أيمانكم. ومن باب حفظ اليمين أيضا، من باب توقير الله جل في علاه، من باب تعظيم الله جل في علاه، أنه إذا حلف بالله جل في علاه لا يكون إلا صادقا، وإذا حلف بالله جل في علاه فلا يحنث، فلا بد أن يفي بما أقسم به. هذا أيضا من حفظ اليمين. لذلك هذا تفسير لقول الله جل في علاه: واحفظوا أيمانكم. واحفظوا أيمانكم. وأيضا حفظ اليمين يكون بأنه إذا حلف بالله جل في علاه على شيء ورأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، وإذا حلف على شيء فحنف وأجب عليه الكفارة، وهذا أيضا من باب حفظ اليمين، من باب التوقير والتعظيم لرب العالمين سبحانه جل في علاه، وأيضا من باب تحقيق قول الله جل في علاه واحفظوا أيمانكم، هذا من حفظ اليمين. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. فقال الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، وهي ممحقة للكسب ممحقة للبركة. الحلف منفقة للسلعة أنه ما يبيع إلا بيمين وما يشتري إلا بيمين، وتعلمون أنه أيضا في البيع على الألوان الثلاثة، بيع التولية، بيع الوضيعة، بيع المرابحة، فهو في بيع المرابحة يقول بالثمن الذي اشترى به ويربح عليه، يقول اشتريت بعشر وأربح عليك درهمين. فهنا لا يعني تراه كثيرا ما يقسم، وهذه في البيع كثير ما تجد في الأسواق هذا القسم، يقسمون على السلعة من أجل دراهم معدودة، وهذا ليس فيه توقير ولا تعظيم لله جل في علاه، ما لكم لا ترجون لله وقار. فإن لم يعظم القسم ولم يعظم اليمين لا يكون معظما لله جل في علاه، لا سيما إذا كان استخدم اليمين من أجل أن الناس إذا سمعه أحد يقسم بالله جل في علاه فالذي يسمع هذا القسم يعظم القسم فيقبل من كلامه ويصدق كلامه ويشترع على ذلك، ويكون بذلك قد غرر به وخدعه، وهذا قد خدعه بالله، وكما قال عمر بن الخطاب من خدعنا بالله انخدعنا. لذلك يؤتى بنقيض قصده، فإن الله جل في علاه يجزيه على خلاف ما كان يتبنى من التكسر في المال، والله جل في علاه يدع ذلك إما حسيا وإما معنويا. إما حسيا ما يمر يوم عليه بعدما ربح هذا المال باليمين الكاذب فيه، وهذا يمين غموس كما قال بعض العلماء جمهور العلماء على أنه يمين غموس لا كفارة له خلافا للشافعية. فإذا ربح هذا المال إذا يعني جن عليه الليل لا يرى من هذه من ربحه شيئا، فإن الله تعالى إما يبتليه بمرض، إما يبتليه بضياع المال، إما يبتليه بذهابه بشيء لا يدري، أو أنه يعني يكون المال معه بيده ولا بركة في المال. ولذلك الله تعالى بين أن أفضل ما يكون في هذا الطعام والشراب والرزق هو البركة لا الكثرة. قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، ما قال كثرنا، قال لفتحنا عليهم بركات من السماوات والأرض. لا سيما وأن أبا هريرة رضي الله عنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جرابا، وتعلم أن أبا هريرة كان قد لازم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، أعطاه جرابا فيه تمرات، فقال لا تعدها لا تحصي هذه التمرات، قال ما زلت أكل منه إلى خلافة عثمان. البركة وهو لا يعد ولا يحصي، ولذلك قال النبي لا لا لا توعي فيوعى الله عليك، لا تحصي فيحصي الله عليك سبحانه جل في علاه. هذه البركة، فالأصل في الأموال البركة وليس الكثرة، حتى في العمر الأصل فيه البركة لا طول الزمان. وحتى لو كان طول الزمان ترى الآن في الأمم السابقة يعني كانوا حياتهم مديدة، وهذه الأعمار أعمار هذه الأمة أعمار قصيرة، وجعل الله في هذه الأعمار القصيرة بركة. أن النبي صلى الله عليه وسلم يعيش 63 عاما فقط وملأ الدنيا بأسرها توحيدا وعبد العباد برب العباد وأدخل السرور على الناس جميعا لما أشرقت شمس الإسلام على الجميع. فالمهم في هذا الباب البركة. ولذلك السخاوي هو في ترجمة الإمام النووي قال النووي بركة، النووي بركة، بركة 43 سنة ويعني ملأ الدنيا علما وجوه الناس، انتفعوا جميعا برياض الصالحين، انتفعوا جميعا أيضا الأذكار، انتفعوا جميعا بصحيح مسلم مع الكتب الأخرى التي صنفها الإمام النووي. فالبركة هنا الذي يقسم بالله كذبا من أجل الدراهمات فإن الله تعالى يجازيه بنقيض قصده، فلا يرد بركة في هذا المال الذي ربحه بحال من الأحوال، بل وقد يضيع عليه المال حسيا، إما أن ينفقه في مرض، وإما أن يسرق منه، إما أن تذهبه البلية، وهذا جزاء وفاقا وأجرا تباقا، لأنه لما لم يعظم الله جل في علاه عند القتم في الدراهم والدنانير فإن الله تعالى لم يعظم بركة الشيء الذي عنده وقد ربحه من عدم تعظيمه ليمين الله جل في علاه. إذا قال الحلف منفقة للسلعة، وهذا استدراج من الله جل في علاه، وممحقة للكسب، فهو استدراج من الله جل في علاه، التدريج من حيث لا يعلم، فهو يخسر خسارتين، الخسارة الأولى أنه لم يعظم الله في اليمين فيحاسب ويعاقب على ذلك، الخسارة الثانية أثر ذلك وتبع ذلك بأن الله تعالى لا يجعل بركة في مالي بحال محاول ولا يستقر المال عنده بحال محاول، وما فعل ذلك إلا لاستقرار المال وتكسرا، والله جل وعلا يذهب عنه، وكما قلنا يؤتى بنقيض قصده جزاء وفاقا وأجرا تباقا. وعن سلمان رضي الله عنه رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، هذا يعني لا يستدل به على أن الله لا يتكلم، بل الحق أن هذا إثبات للتكلم، كما أثبت الشافعي الرؤية بقول الله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون على الكفار، قال لما حجب الرؤية عنهم في حالة كفرهم حال الغضب فإنهم يرونه حال الرضا لمفهوم المخالفة، فقال ثلاثة لا يكلمهم. إذا لما يقيد ويحصر بعدم الكافر ثلاثة دلت الدلالة بالمفهوم على أن غير هؤلاء يكلمهم الله دل في علاه. وأيضا هل الحديث على ظاهره؟ هذا النظر فيه ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم الله، هل هذا نفي للكلام كلية أم لا؟ لا يكلمهم يوم القيامة لارتكابهم المعصية. نعم جزاكم الله خير، لكن يعني هل هذا عن؟ أم عمر قالت أبوه. نعم. هو يكلم الا هؤلاء. خلص قال لا يكلمهم خاصة كحديث المناجاة، ولكن عمرهم الكلام في العصر. عمر قال في النفي في السياق ما هي السبب. جزاكم الله خيرا جميعا، لكن هو الحق أن أقول ثلاثة لا يكلمهم الله هنا لا يكلمهم كلام رحمة، ليس النفي نفي عنه. أجاب؟ أخونا سعيد قال لا يكلمهم كلام رحمة. نعم ممتاز، لا يكلمهم الله كلام رحمة، لكن قد يكلمهم كلام تقريع كلام توبيخ، وهذا قال اخسأوا فيها ولا تكلموا، قال الله جل في علاه لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، قال لا تختصموا لدي فقد قدمت إليكم بالوعيد. وأيضا أن الله تعالى يقول نجعل من نفسك شاهدا عليك، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وأيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله تعالى يأتي برجل من أهل النار فيقول له أرأيت لو كانت الدنيا لك ذهبا أو فضة أكنت مفتديا بها من عذاب يوم القيامة؟ فقال له قال الله نعم. فقال الله جل وعلا طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في بطن أمك، ما أهون عليك من ذلك وأنت في بطن أمك، فأن تعبدني لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. فكلام الله ثابت الآن أنه يكلمهم الله جل وعلا. وأيضا قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحد منكم إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. والله تعالى قال يا أيها الإنسان عموما يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه. فالملاقاة أيضا فيها نوع كلام، لكن هذا الكلام ليس كلام رحمة، ليس كلام رحمة لكنه تقريع وتوبيخ وأيضا عذاب. لا يكلمهم الله جل وعلا ولا يزكيهم، وهذا أيضا سياق يدل على ذلك، قال ولا يزكيهم. والتوصية التزكية هو أن الله تعالى يجعله طيبا مطيبا، وأن يزكيه توثيقا التزكية التوثيق والتعديل والتعديل. فعن التوثيق والتجريح له ضوابط وأصول عند أهل السنة دخلنا من البشر، فكيف برب البشر سبحانه جل في علاه. وتعديل الله وتعديل الله جل في علاه الناس على ما وقر في القلوب، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. والحق بأن أصل التعديل في التوحيد، من جاء بتوحيده لله جل في علاه وإن لم يوثق في الأول سيوثق في الآخر، لأنه ينزل في نهر الحياة ثم بعد ذلك يدخل الجنان متمتعا إلى الخلود. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنان من أول وهلة من غير حساب ولا سابقة عذاب. قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، وكيف يزكيهم وقد أشركوا بالله جل في علاه. كل ذنب خلى الشرك قد يغفر. ولذلك قال الإمام الشافعي يا له من فقيه، قال أقابل ربي بكل ذنب خلى الشرك، خلى الشرك يعني إلا الشرك، أي ذنب لأنه تحت المشيئة. وكما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا الحديث جاء في مسند أحمد موقوفا ومرفوعا، قالت لله ثلاثة دواوين، ديوان لا يغفره الله أبدا، وديوان لا يتركه الله أبدا، وديوان في المشيئة، وديوان في المشيئة. ديوان لا يغفر الله أبدا هو ديوان الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والديوان الذي لا يتركه الله أبدا ديوان المظالم، والديوان الثالث هو ديوان المعاصي. قالت وهي في المشيئة، وإن كانت في المشيئة فهو للمغفرة أقرب، لقول الله تعالى رحمتي وسعت كل شيء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله كتابا وعنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي. قال ثلاث لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أشيمة، فعلم هذا التأكيد على أنه عذابه سيكون أليما. قال أشيمة زاني. أشيمة طبعا الشمطاء هو مختاطة شيء في السؤال. أشيمة زاني، فكأنه يقول والأسباب والدواعي للزنا غير موجودة، فكيف يزني؟ يكون رجلا الشهوة قد انحلت عنده وليس الدافع قويا، كالرجل الذي دعا عليه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما قال أنا وقد قلت بثلاث فلا أدعون عليك بثلاث، اللهم إن كان هذا قد قام رياء وسمعة اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. يقال أن حاجبه سقط على عينه لا يرى، وكان يغمز الجواري في الطرقات، فلما يقولون له يعني أنت ما بد ما لك من هذا السبيل، يعني أنت ما تريد ذلك تشتهي الجواري، يقول لا، فيقول هي دعوة من سعد قد أصابت ظلمه فدعا عليه وسعد ابن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة. فأشيمة الزاني أن داعي الزنا غير موجود، فهذا لا يكون ولا ينم إلا عن خبث طوية وسوء نية وأيضا عن اعوجاج عن الجادة، لذلك كان أشد الناس عذابا عند الله جل في علاه. قال وعائل مستكبر، يعني رجل صارة ليست عنده دواء الكبر ولا الخيلاء لا الثياب ولا ولا ولا ولا, ولا, ولا لا الدار ولا الثياب ولا الدادة ولا يملك شيئا مما يجعله حتى في علو يمشي كالطاووس. الله تعالى تكلم عن الأغنياء قال كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى، أرآه استغنى، لكن هذا الفقير المعدم كيف يستكبر هو لا يملك دواعي الكبر. وهذا أيضا لا تدل إلا على خبث نفس. وأنت شو انظر هنا الآن سبحان ربي العظيم، قلنا مضار الرفعة والنلات على القلب ومضار الهلاك أيضا والتقريع والتوبيخ والدعة والضعة لا تكون إلا على القلب. انظر الآن من أجل قلبه عائل مستكبر لأنه من سوء طوياته من سوء أخلاقياته ولا يملك دعاء الكبر. يعني ما في أحد يقول يعني ابن حزم لما تكلم مع الوليد البادي وهو بيقول له الوليد البادي أين كنت أنت عندما كنت أفترش الأرض وألتحف السماء، أنا أصلا انكويت وأنا يعني أطلب العلم وحدث ما حدث مع تحملت اللواء المشقة في طلب العلم فجاء بمشقة. فقال له ابن حزم وكان الحج معه قال بل أين أنت عندما كنت أنا في القصور بين الجواري والحور، هيتمنعهم الطلب، فمعنى ابني يطلب هو أعظم سبيلا من غيره. الغرض المقصود بأن العائل ليس له دواعي من أجل أن يكون يمشي مشة المتبختر ولا أن يكون له ما له من الكبر الذي في قلبه إلا إلا إلا أن أجواء القلب قد تمكنت من قلبه. قال ورجل جعل الله بضاعته، طبعا هنا قال ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وهذا الشاهد من الحديث أن الرجل هذا لم يعظم يمين الله، لم يعظم الله، والله يقول وما لكم ما لكم لا ترجون لله وقار. لما قال نستشفع بك على الله قال تدرون ما الله، ما عظمة الله ما شأن الله جل في علاه. كان حديث في بعض لكن نستأنس به في مسألة بيان عظيم قدر الله جل في علاه. اللهم اغفر وارحمك يا رب عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم. قال رجل جعل بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، والمقصود بيمينه هنا التي تنعقد ليست اليمين اللغو، لو لا, لا, لا والله بلا والله لا تدخل في هذا الباب في حتى ولو كان في البيع والشراء، لكن اليمين التي يحاسب عليها المرء اليمين المنعقدة التي يقصدها صاحبها في أمر كما قلنا يكون فيه كذبا من أجل أن يكسب الدراهمات، لكنه بعد ذلك له العقاب في النيران نعوذ بالله من الخزلان. وجاء قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله، وهذا حجبهم الله عن كلام الرحمة سبحانه وجل في علاه، وهذا أن لهم العذاب الأليم، لذلك أكد وقال ولهم عذاب أليم. وفي صحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه رضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني، فخير كل قرني هذه لفظة موضوعة ليست صحيحة، خير أمتي قرني، وهنا الأمة أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة، وهنا الآن لما يقول السلام خير أمتي قرني يقصد بذلك أمة الإجابة. قال خير أمتي قرني، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على تفضيل الصحابة الكرام الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنهم قد باعوا المهج، باعوا الغالي والثمين من أجل نصرة هذا الدين، باعوا كل ما يملكون من أجل دين الله جل وعلا، عاشوا دهرا وأبدا يدعون إلى الله، يتعبدون لله، يعبدون الناس لله، يدعون الناس بالسلاسل إلى الجنان. لذلك الله جل وعلا زكاهم من فوق سبع سماوات قبل أن يزكيهم ونبي سلم في سنته، قال الله جل وعلا وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وهذه من أعظم الآيات التي تزكي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فعزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. انظر كيف الله تعالى قد رسخ حتى سمات وصفات هؤلاء الأخيار الأبرار في التوراة وفي الإنجيل. خير أمتي قرني، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيدي من لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم، هذا أيضا فيها التزكية للتابعين، لذلك قلنا حتى التابعي الذي لم يروي عند المحدثين لم يروي التابعي كبير لم يروي عنه إلا واحد، ولأنه تابعي كبير قد لا يحتاج إلى رفع جهاله، لأنه كما قلنا في التزكية العامة التي جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم فهو في قرن قد ذكره من السنة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طبعا هو في خلاف في مسألة الثالث والرابع، لا الثاني والثالث، في جزم في الثلاث قرون الأوائل، لكن الخلاف في القرن الرابع هل يدخل ولا ما يدخل، وكان صحيح الراجح فيه أن القرون قرون هي القرون الثلاثة الأوائل. قال النبي صلى الله عليه وسلم تغزون فئام يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم فيفتح له، ثم قال فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم فيفتح له، وجاءت الثالثة أيضا فقال بذلك قال فيفتح له. قال ثم الذين أمنهم ثم الذين أمنهم، قال ثم عمران هنا شك قال في الأجل أذكر عرفان مرتين أم ثلاثة، والحق أنها ثلاثة كما قلنا. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ولا يستشهدون، وهذا ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، هذا السياق سياق إيش؟ سياق ذم لا سياق مدح، مع ذلك أنه سيأتي أقوام على خلاف سمات وصفات هؤلاء الأخيار الأبرار الذين زكاهم الله وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، وهنا الآن نرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من المآخذ عليهم أنهم يشهدون ولا يستشهدون، وهذا فيه إشكال عندنا، لأن هناك حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الشهداء من أتى بالشهادة قبل أن يسألها، خير الشهداء من أتى بالشهادة قبل أن يسألها. كيف الجمع بين الاثنين؟ كانوا في الجامعة حضروا معنا الأصول ممكن يعرفون، لأنه في توجيهات ثلاثة، لكن أنا أريد توجيه واحد من هذه التوجيهات. رواية أخرى قال خير الشهداء، وهذا مدح ليس ذم، بل قال خير الشهداء من أتى بالشهادة ولم يستشهد قبل أن يسألها. في هذا المتوقع طبعا أنا قال في أول الزمان قال في أول الزمان والتأخر في آخر الزمان. طيب ماشي. والآخرون في آخر الزمان. معنى نريد يعني يقصد أنا من التوجيه أن في أول الزمان خير الناس الذين يعني خير الناس أن يأتي بالشهادة قبل أن يسألها في أول الزمان للأمانة التامة عندهم. في آخر الزمان تكون مذمومة لأن الأمانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نزل في جد قلوب الرجال ثم مع ذلك نزعت. قال أي أنه للشاهد أن يدلي. نعم تفضل أنت. قال أي أنه للشاهد أن يدلي. قال للشاهد أن يدلي بشهادته قبل طلبها إذا جهلها صاحب الحق. قل مرة ثانية. للشاهد أن يدلي بشهادته قبل طلبها إذا جهلها صاحب الحق، ويحرم على الشاهد الإدلال بشهادته قبل طلبها إذا علمها صاحب الحق. ممتاز، هذا توجيه آخر. نعم جواب جيد. قال المقصود بخير الشهداء من شهد لحق الله وإن لم يستشهد. هذا ممتاز، هذا الذي قلناه في الأصول يوم الاثنين، فهذا صحيح لأنه تفريق بين حق الله وحق إيه؟ حق العباد. نعم هذا ممتاز ممتاز. وأيضا في هذا الباب ممكن وجه آخر، سياق الذم قوم يشهدون ويستشهدون هم على غير علم ويتقصدون بشهادة الإدرار بالغيظ، فهذا الذم. والمدح هم الذين يشهدون عن علم ويرفعون الضرر عن الآخرين بهذه الشهادة، فلا إشكال بين الروايات. قال قوم يشهدون ولا يستشهدون، وهذا في آخر الزمان لا سيما وأنه عن أنس ورد قال ان سلم ما من زمان الا ياتي الا والذي بعده ما من زمان ياتي الا الذي بعده يكون شر. نعم قال قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون، وهذه من صفات المنافقين. هذا والحق ان سلم لما كان جالسا واتكأ قال الا ولشهاده الزور الا وقول الزور الا وشهاده الزور، وهذه انطلاقة للصفات المتجمعة في قلوب المنافقين. قال ويخونون ولا يؤتمنون. فالإيمان أن السلام بين أن المؤمن ومن أمنه الناس على أمرهم وأنفسهم. وأيضا أن السلام قال لا إيمان من لا أمانة له. قال ويخونون ولا يؤتمنون. وقول السلام لا يخونون ولا يؤتمنون، الخيانة لا تكون إلا في موضع الائتمان. الخيانة لا تكون إلا في موضع الائتمان، فلا يسمى خائنا المخادع. المخادع لا يسمى خائنا. وأيضا المغرر، فالخيانة تكون خيانة في موضع الائتمان. لذلك فالخيانة نقص من كل وجه، والخداع ليس كذلك، والمكر ليس كذلك، ولذلك الله تعالى والكيد ليس كذلك. قال الله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم. قال الله تعالى يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا. قال الله تعالى ومكروا ومكر الله، يمكرون يمكر الله. ففي المقابلة فكان مدحا، لكن الخيانة قال الله تعالى في علاه فيخدعوك ويريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل نقل خانهم. قال ايش؟ فأمكن منهم. قال فأمكن منهم، لأن الخيانة نقص من كل وجه. وهذه الخيانة أعظم الخيانة، خيانة الله وخيانة الرسول. أعظم الخيانة خيانة الله وخيانة الرسول. فهم خيانة الله جل وعلا بخيانة توحيده بصرف العبادة لغير الله جل وعلا، هذه أعظم الخيانات على الإطلاق. فأعظم الخيانة خيانة الله جل وعلا بصرف العبادة لغير الله جل وعلا، أو بصرف القلب لغير الله جل وعلا باعتقاد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، كالاعتقاد في النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحيي الموتى وأنه يرزق وأنه يعطي وأنه يمنع وأن من جوده الدنيا وضراتها مثلا. هذه خيانة لله جل وعلا. وخيانة الرسول، خيانة الرسول وهو الابتداع في دين الله جل وعلا وترك السنن ونشر البدع الهدامة للسنن، هذه خيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من أعظم الخيانات لله وخيانات الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن خيانة أيضا خيانة الأمانة، إذا ائتمنك أحد بأمانة فلا تخنها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، وهذا من صفات المنافقين. ومن الخيانة أيضا أن يخون المرء نفسه أو يكون عهده بينه وبين الله جل وعلا. وطبعا من هناك أبواب من الخيانة ليست من الخيانة، أن يتزوج على زوجته فليس خائنا، وهذا طبعا المشهور عند النساء بأنها تقول خان بعدما صبرت وظفرت وفعلت وأنت خائن وأنت فيك وعليك، لأنه قد تزوج الثاني. يعني شرع الله تعالى الآن، وهذه المفاهيم المغلوطة التي تأثرت كثيرا بالتغريب في هذا الباب، فليس خيانة بل هذه إقامة شرع، بل هذا وفاء لله جل وعلا. قال وأنكحوا الرجال منكم واصطرحين من عبادكم. قال الله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. لكن أنهم يسمون الشرع خيانة، هذه مفاهيم مغلوطة منقلبة. يعني هذه مفاهيم، هذه تضع الناس في في في في في مضايق الأمور مع الله جل وعلا. هذا شرع الله الآن نراه مقنعا. المرأة تقول شرع الله على الرأس والعين وحبا وكرام، لكني لا أستطيع قبوله. قالت لا أطيق قبوله لو لم تطق نفسك ما شرعها الله جل وعلا أبدا أبدا أبدا. والله جل وعلا أرحم على المرء من أمه ومن نفسه، فلا يقد أن هذه خيانة. قال يخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون. وينذرون ولا يفون، طبعا وينذرون من النذر كما تعلم، وأن النذر على ما يعني قال العلماء، اختلف فيه العلماء على قول ثلاثة. القول الأول أنه مستحب، وقول الثاني أنه مباح، وقول الثالث أنه على الكراهة، وقول الرابع أنه على التحريم. وهذا في نقطة ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كنت أميل إلى التحريم في هذا الباب لقول الثاني أنه يستخرج به من البخيل في هذا الباب، لا سيما أن الإنسان قد يعرض نفسه إلى التحقير لأنه لا يفي بهذا النذر، وإن لم يفي بهذا النذر يمكن أن يعقبه هذا النفاق في القلب. قال الله جل وعلا ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا هم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. نعوذ بالله من الخذلان. قال ثم يجيء قوم تصف شعرهم قال ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون. والله تعالى قد مدح من وفى بالنذر، حتى ولو قلنا بالتحريم ابتداء لكن يجب عليه الوفاء. فإن وفى يمدح لا من جانب الإنشاء، ولكن من جانب الإفاء، لقول الله جل وعلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطير. وقول الله جل وعلا وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال ويظهر فيهم السمن، وهذا مجامع السمات سيظهر فيهم السمن. ورحم الله الشافعي في القرون الأولى الخيرية قد قال أنت إيش قلت يا عبد الله؟ ما تفعل أنت؟ ما اسمه الذي تفعله؟ لا دعك من السلم نتكلم عليك أنت الآن تعمل اسم ضيف يعني إيش أنا يعني هو الحق أنا أريد السمن هذه مشكلة كبيرة جدا جدا طبعا كافر الرجال مذموم جدا فما بالك النساء هذا اسمه الموت المحقق العرب كما يقولون أنت مش من العرب أنت أصلا أنت شريط رماي أصلا ليس كذلك أن أردت أويل لك فرق بين السنة وفرق بين اللحم ليس العظم فرق أنت لا تفهم فهمت الآن؟ نعم هذا هو فالسنة يعني الحق لها مذمومة في كل أحواله لما مش شافع يقول هو الخير يقول ما رأيت بدينا في الخير فيه المسألة هو داخل بهجوم على الطعام ولا عمل لأن يعني السمن هذا يأتي أنه لا يتحرك كل كثيرا لكن تحرك كثيرا فقال الشافعي ما رأيت بدينا فيه خير قط إلا محمد بن حسن الشيباني لكن ما ترى أحد كذا حتى هم عابوا على علي بن أبي طالب بعظم البطن لكن شوف علينا هذا هذا ختم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل الذي اختاره الله ذلك علاه ورفع راية الإسلام ونصر الدين بكل ما أوتي من قوة وكان فقيها في الرد قال أعلاها علم صحيح وأسفلها طعام أعلاها علم هو يعني كأنه يقول لك الزينة والتاج في مساج العلم لكن السمن هي علامة من علامات آخر الزمان وهذه معناها أنهم يعني يهفون إلى الدنيا وأنهم يسارعون إلى الدنيا وأنهم لا يتركون الآخرة أنه يظهر السمن معنى ذلك إيش يظهر السمن من أمور ثلاثة ما هي طب نسأل بقى الإخوة والأخوات يظهر السمن بوسائل ثلاثة ما هي شوف عندهم براعة في ذلك أم كما قلنا والذم هنا يظهر فيهم السمن دلالة أنهم آثروا الدنيا على الآخرة وتهافتوا إلى الدنيا وعلى الدنيا ما فيش أي إجابات الكسل عن الدعوة طب أقول أنا أولا كثرة الطعام هي في بالله في نعم قال التأخير على في صلاة الجمعة يعني قالت عائشة أول بدعة السنة وترك التأخير في صلاة الجمعة الله أكبر زيت الجنة في شهوة البطن وكثرة النوم الله أكبر نعم هذا صحيح قال ملء البطون ويركنون إلى الدنيا والابتعاد عن العمل والدعوة هذا صحيح والله في إجابات سديدة كثرة الطعام وكثرة النوم سواء أصلا لابد أن تفهم السمن وأصل السمن عدم الهم والغم أنت أصلا الإنسان الذي يطلب العلم يكون مهموما عنده هدف يريد أن يصل إليه كل ما يمشي يتراجع وكل ما يزل يقول ماذا سأفعل أريد أحقق الهدف أريد أن أصل فيبقى النفوس الكبار لابد أن تجد الهمم أعلى مما تكون وهذا الذي يعني يجعل الإنسان نحيلا أما الذي لا هدف له ولا في رأس شيء غير النكاح والطعام انتهى الأمر ولكن ترى كثيرا من العلماء أو النبغاء أو النبلاء أو الذين قد نبغوا جدا تراهم أصالة يعني أصحاب أهداف يعيشون لهدف يسيرون خلفه وإن كان يعني كل من هذه الدنيا في جانب هو في جانب آخر لكنه يسعى إلى هدف مرميه يعني أو يرمي إليه أو يصبو إليه ويعيش له هذا لا يمكن أن تراه بدينا بحال من الأحوال إلا إذا كان الأمر جاء بمرض يعني في أمراض ممكن تصل مثلا الغدد أو شيء من ذلك هذا مرض لكن صاحب الهم لا يمكن أن تراه بدينا بحال من الأحوال لكن نظر فيه من السمن دلالة أنهم لا يهتمون بالدين ولا يهتمون بأصول وليس لهم هم في أمر الدعوة لكن الأمر عندهم الدنيا والدراهم والدنانير والطعام والشراب والشهوة يقول أخي إذا كانت النفوس كبار تعرف مرادها الأجسام النفوس كبار هذه ما لا نراها في أي لغة كبارا نعم تعبت في مرادها الأجسام نعم صحيح جزاه الله خير من الوقت تقول انتشار الترف والترف وتنوع المطاعم والمشارب الترف وتنوع المطاعم والمشارب وكثرة حلويات وقلة حركة الناس بالسيادين فصارت الأجهزة تخدمهم فلا يرشون ولا يتحركون نعم والله أنا كنت في الخليج كان وقت طوال يعني كان لا يتحرك يعني تحت السوبر ماركت أمطار ينزل بالسيارة ويذهب إليه أنا الوحيد اللي كنت أمشي في الشوارع يعني هما قال في رجل مجنون كان يمشي بكتاب فكنت وأنس حقا فأنا أستغرب جدا من هذا الباب يعني يركبون كثيرا وما في ما يستطيعون لأن الحر يتعبهم لكن في من أخيار الأبرار بفضل الله لا تفعله عامة هذه الصفات كل منا يعرض نفسه على هذه الصفات، واستغفر الله إن كان فيه صفة من هذه الصفات وأتراجع عنها، ونسأل الله تعالى أن ينجينا من هذه الصفات، أن ينجينا في هذا الزمان، وأن يغفر لنا وأن يثبتنا على الحق. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا بالجزم يبين.